الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب الاستسقاء. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، فإن صلى الناس وحدانا جاز، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار. وقال أبو يوسف: ومحمد يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء، ويقلب الإمام رداءه، ولا يقلب القوم ورديتهم، ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء. باب قيام شهر رمضان. يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء، فيصلي بهم إمامهم 5 ترويحات، في كل ترويحة تسليمتان، ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة، ثم يوتر بهم، ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان. باب صلاة الخوف. إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين، طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه، فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين، فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة، فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين، وتشهد وسلم، ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة، وتشهدوا وسلموا، ومضوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة، وتشهدوا وسلموا، فإن كان الإمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين، ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بصلاة الكسوف، وتوقفنا على باب الاستسقاء أو باب صلاة الاستسقاء. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء. الاستسقاء في اللغة طلب السقي، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بطلب السقي. والمؤلف رحمه الله تعالى قال باب الاستسقاء، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يرى صلاة الاستسقاء، وهذا هو ظاهر الرواية، وهو الصحيح عند الحنفية خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله تعالى. قال المؤلف: قال أبو حنيفة رحمه الله: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، فإن صلى الناس وحدانا جاز، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أن الاستسقاء ليس له صلاة مخصوصة في الجماعة، لكن إذا صلوا وحدانا فلا بأس. فعندهم لا يخلو هذا من أمرين: الأمر الأول، إذا كانوا جماعة فإن الاستسقاء يكون بالدعاء فقط دون الصلاة، والأمر الثاني أن يكونوا وحدانا يعني فرادى، فهنا لا بأس أن يصلوا صلاة الاستسقاء. ودليلهم على هذا حديث أنس في الصحيحين في قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، قحط المطر وجاع العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتقاطر من لحيته. فهنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأن الاستسقاء في الجماعة إنما يكون في الدعاء، وهذا هو المشهور من مذهب كما تقدم، هو ظاهر الرواية عند الحنفية. والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أن الاستسقاء يكون بالصلاة، ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين وحول رداءه، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. الصواب ما عليه جمهور أهل العلم أن الاستسقاء يكون بالصلاة كما يكون بالدعاء، والصلاة تكون جماعة وتكون فرادى، يعني ليس من شرط صحة صلاة الاستسقاء الجماعة كصلاة الجمعة وكصلاة العيدين كما تقدم، وإنما تجوز جماعة وتجوز فرادى. فإذا كان الرجل منفصل عن الجماعة في مزرعة أو خارج البلد، أو المرأة في بيتها، فإنه لا بأس أو يشرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء، لأن صلاة الاستسقاء صلاة دعاء. والاستسقاء ورد في السنة على ثلاثة أوجه: الوجه الأول الاستسقاء بالصلاة كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد، والوجه الثاني الاستسقاء بالدعاء في خطبة الجمعة كما تقدم في حديث أنس في الصحيحين، والوجه الثالث الاستسقاء المجرد، الوجه الثالث الاستسقاء المجرد بالدعاء، نعم الاستسقاء بالدعاء المجرد كما في مسند أحمد. فيدعو المسلمون في صلواتهم وفي خلواتهم أن الله سبحانه وتعالى يغيث العباد والبلاد. قال: وقال أبو يوسف: ومحمد يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. وهذا اللي ذهب إليه الشيخان أبو يوسف ومحمد هو الموافق لجمهور العلماء، وأنه يصلي ركعتين في الاستسقاء كما دل لذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين كما سلف، ودل له أيضا حديث عائشة في سنن أبي داود، وأيضا حديث أبي هريرة في مسند أحمد إلى آخره، الحديث بهذا كثيرة. فما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد هو الموافق لقول جمهور أهل العلم، وهو الذي دلت له السنة. قال رحمه الله: ثم يخطب ويستقبل قبلة بالدعاء. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، نعم يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الخطبة بعد الصلاة، قال لك يصلي ثم يخطب، وهذا هو الذي نعم هذا أنه وهذا هو أحد الأقوال في المسألة. ودليل ذلك وهو مذهب أحمد أن الخطبة بعد الصلاة، فيبدأ أولا بالصلاة يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يخطب. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنة الاستسقاء سنة العيدين. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين. فقوله كما يصلي أو سنة الاستسقاء سنة العيدين، هذا دليل على أن الصلاة كانت أولا ثم بعد ذلك كانت الخطبة، وهكذا صلاة العيدين. وأيضا نعم، وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة في مسند أحمد. الرأي الثاني أن الخطبة تكون قبل الصلاة كصلاة الجمعة، وهذا دلله حديث عائشة في سنن أبي داود. والرأي الثالث أن الإمام مخير، أو نقول نعم نقول بأن هذا من السنن التي وردت على صيغ متعددة، من السنن التي وردت على صيغ متعددة، فتارة يخطب ويصلي وتارة يصلي ويخطب، فالأمر في هذا واسع. وقول المؤلف رحمه الله يجهر فيهما بالقراءة، هذا هو الصواب. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنة الاستسقاء سنة العيدين. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة العيدين، وتقدم أيضا أن صلاة العيدين تشرع فيهما القراءة بالسور معينة، وسبق أن بينا هذه السور. قال: ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء. نعم، يستقبل القبلة بالدعاء، يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستقبل القبلة بعد الخطبة، يعني بعد الخطبة يستقبل القبلة. وقال بعض العلماء يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، والأمر في هذا واسع. فحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل قبلة يدعو وحول رداءه، صلى ركعتين واستقبل قبلة يدعو وحول رداءه كما ذكر المؤلف رحمه الله، فالأمر في هذا واسع. يدعو وهو مستقبل قبلة بعد الخطبة أو يدعو في أثناء الخطبة، كل هذا جائز ولا بأس به. وقال المؤلف رحمه الله: ويقلب الإمام رداءه ولا يقلب القوم أرديتهم. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله الإمام يقلب رداءه، وأما القوم فإنهم لا يقلبون أرديتهم. أما الإمام فدل له حديث عبد الله بن زيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، والحكمة من ذلك التفاؤل بتحويل الحال من القحط إلى الجدب. ودليل تحويل الإمام للرداء حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، استقبل قبلة يدعو وحول رداءه. إذا كان عليه رداء يعني يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وإن كان عليه جبة أو عباءة يقلب هذه العباءة، يعني يكون بطنها إلى ظهرها وظهرها إلى بطنها، وإن كان عليه عمامة أو طاقية ونحو ذلك يقلبها، لأن المقصود هو التفاؤل بقلب الحال، المقصود التفاؤل بقلب الحال. قال العلماء رحمهم الله: ولا ويتركه مقلوبا حتى ينزعه مع ثيابه، يعني يترك إذا قلب طاقيته أو قلب عمامته أو رداءه تركه حتى يحتاج إلى نزعه، فإذا احتاج إلى نزعه نزعه مع ثيابه. وقال المؤلف رحمه الله: ولا يقلب القوم أرديتهم، يعني أن قلب الرداء إنما هو خاص بمن؟ بالإمام. نعم، هذا خاص في الإمام. وقالوا لماذا خاص بالإمام؟ قالوا لأن القلب حصل في حال خطبة، وحال الخطبة إنما هي خاصة بالإمام. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني، أن القلب يشرع للمأمومين كما يشرع للإمام، وهذا مذهب أحمد وكثير من العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما أنه يشرع أيضا للإمام أن يدعو، أيضا يشرع للمأمومين أن يدعو، والله أعلم، والأمر في هذا واسع. قال: ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء، لقول الله عز وجل: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فأهل الذمة لا يحضرون الاستسقاء، لكن لو أراد أهل الذمة أن يستسقوا لأنهم محتاجون إلى المطر كغيرهم، فإنهم لا يمكنون بيوم ينفردون فيه، يعني أنهم يستسقون في اليوم الذي يستسقي فيه المسلمون، لكنهم لا يحضرون مع المسلمين للدعاء لما تقدم من قول الله عز وجل: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال رحمه الله: باب قيام شهر رمضان. قيام شهر رمضان هو صلاة رمضان جماعة في المساجد، صلاة رمضان جماعة في المساجد. قال رحمه الله: يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم 5 ترويحات، في كل ترويحة تسليمتان، ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة واحدة ثم يوتر بهم. هذه التراويح التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هذه باتفاق الأئمة، وهي مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة، فإن الرافضة لا يرون صلاة التراويح ويزعمون أنها بدعة عمر، ولهذا قال العلماء: من لم يصلي التراويح ففيه شبه بالرافضة، الذي لا يصلي التراويح يقولون فيه شبه في الرافضة، ولهذا يذكرها أهل السنة في كتب العقائد، وهذا من ضلال الرافضة، وإلا فإن الأصل فيها هو حديث عائشة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 3 ليال ثم لم يخرج عليهم في الرابعة، فلما صلى الفجر قال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. هذا الحديث بالصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم التراويح 3 ليال، ولما كان في الرابعة لم يخرج عليه الصلاة والسلام لهم، ولما صلى الفجر قال: أما إنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. فالأصل فيها، نعم، الأصل فيها هو السنة، لا لكن تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الناس فيعجزوا عنها. فلما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه خرج إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني أرى لو جمعتهم على قارئ واحد كان أمثل. فعزم رضي الله تعالى عنه فجمعهم على أبي بن كعب. نعم، خرجه البخاري في صحيحه. وقول المؤلف رحمه الله: فيصلي بهم 5 ترويحات، في كل ترويحة تسليمتان. وعلى هذا تكون عدد ركعات التراويح كم؟ 20، لأنه قال 5 في كل ترويحة تسليمتان، يعني 4 ترويحة فيهما نعم تسليمتان. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أنها 20 ركعة من غير الوتر. وعند الإمام مالك رحمه الله أنها 36، أنها 36 ركعة. والرأي الثالث ذهب إليه طوائف من أهل الحديث أنها 11، أنها 11 ركعة. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بأن تكثير الركعات وتقليلها حسب طول القيام وقصره، فإذا أطال القيام قلل الركعات، وإذا قصر القيام أكثر الركعات. المهم المؤلف، وهو قول الأئمة 3، يعني قول الشافعي وأحمد، يرون أن التراويح 20 ركعة، وجاء في ذلك حديث ابن عباس لكنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر، لكنه ضعيف لا يثبت. نعم في مصنف بن أبي شيبة والطبراني في المعجم الكبير، لكنه ضعيف لا يثبت. وأيضا يدل لذلك أثر يزيد بن رومان في الموطأ، أثر يزيد بن رومان في الموطأ: كان الناس يقومون في زمان عمر 23 ركعة، كان الناس يقومون بزمان عمر 23 ركعة. وهذا ثابت، لم هذا ثابت. وأما من قال بأنها 11 فاستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وأيضا في مصنف عبد الرزاق، نعم في مصنف أيضا عبد الرزاق وموطأ مالك، أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر أبيا وتميما الداري أن يقوم بالناس 11، أمر أبيا وتميما أن يقوم بالناس 11، وهذا ثابت. ونعم، وأما ابن تيمية رحمه الله فهو يقول حسب طول القيام وقصره، فإن أطال قصر، وإن قصر القيام أكثر الركعات. وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة، هذا هو الذي تجتمع به الأدلة. والأمر في هذا واسع، يعني إن صلى الناس 20 ركعة كما يوجد في بعض المساجد فهم على خير، لأن الناس الآن يقصرون القيام، لا يطيلون القيام. في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة رضي الله تعالى عنه حتى ذهب أكثر الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني ما بقي شيء، لو أكملتنا الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب كأنما قام الليل كله. وكانوا في الموطأ كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، كانوا يستعجلون القدم خشية أن يفوتهم الفلاح السحور، وهذا يدل على أن السلف كانوا يطيلون القراءة. نعم، فإن قصر القيام كما هو في حال كثير من الناس اليوم فإنه يطيل الركعات، وإن جمع بينهما يعني اقتصر على 11، لأن هذا هو الهدي الغالب للنبي صلى الله عليه وسلم. الهدي الغالب للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل 11، وربما أوتر النبي صلى الله عليه وسلم ب13، فإذا صلى 11 وأحيانا 13 مع طول القيام هنا أتى بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن نفهم أن الأمر في هذا واسع ولله الحمد. وقال المؤلف فيصلي بهم إمامهم 5 ترويحات، في كل ترويحة تسليمتان، لحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل، قالت كان يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 11، يسلم من كل ركعتين. وحديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى. وقال ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة واحدة، يعني أنه يستريح، وهذا فعل السلف، يعني إذا صلى 4 ركعات استراح. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى كما جاء في السنن الكبرى للبيهقي أنهم كانوا يستريحون قدر ما يذهب الرجل إلى سلع، جبل سلع، فهذا قريب مما ذكر المؤلف رحمه الله. ومن أين أخذه السلف؟ أخذه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب11، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4. فقولها رضي الله تعالى عنها يصلي 4 ثم يصلي 4، هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل، صلى 4 ثم صلى 4، فصل النبي عليه الصلاة والسلام بين 4 الأولى والأربع الثانية. قال رحمه الله تعالى ولا يصلي الوتر جماعة في غير شهر رمضان. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصلي الوتر جماعة في غير شهر رمضان، وهذا فيه تفصيل، هذا الكلام فيه تفصيل. صلاة الليل جماعة إن كان ذلك على سبيل الدوام فهذا غير مشروع كما ذكر المؤلف، يعني لو أن جماعة اتفقوا على أن يصلوا كل ليلة الوتر أو قيام الليل تطوعا فهذا غير مشروع. الحالة الثانية أن يكون ذلك في بعض الأحيان فهذا مشروع، سواء كان في الليل أو في النهار كله مشروع، يعني إذا صلوا جماعة تطوعا في النهار فإن هذا جائز، أو صلوا جماعة تطوعا في الليل في بعض الأحيان فإن هذا جائز، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الليل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري وغيره قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأن أدعى. حيث ابن عباس أيضا في البخاري أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جابر، حديث حذيفة، هذه كلها تدل على أن الجماعة في بعض الأحيان ليلا أن هذا جائز ولا بأس به، وفي النهار كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قمت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. فهذا يدل على أن الجماعة أيضا مشروعة في الليل وفي النهار، لكن لا يداوم عليها، وإنما يكون ذلك في بعض الأحيان. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. نعم. إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين، طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه. هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة. والصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف كما ذكر ابن القيم رحمه الله بأنها ترجع إلى 6 أصول أو 7، بعض العلماء جعلها أكثر من ذلك، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله أن بعض العلماء إذا رأى اختلاف الرواة في صفة من هذه الصفات جعلها صفة مستقلة، وإلا فإن أصولها ترجع إلى 6 أصول أو 7 كما سيأتي إن شاء الله. هنا ذكر المؤلف رحمه الله فيما إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة، قال: إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين، طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه، هنا يصلي للقبلة والطائفة الثانية مواجهة للعدو. قال: فيصلي بهذه الطائفة 2 ركعة و2 سجدات، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو. يعني هي الآن جعل طائفة تستقبل العدو وطائفة أخرى تصلي معه، فإذا صلى بها 2 ركعة خرجت هذه الطائفة وهي في صلاتها لم تسلم، وهذه إحدى الصفات الواردة في السنة في صفة صلاة الخوف، تذهب وتواجه العدو وهي في صلاتها. وهذا الانتقال معفو عنه، هذا الانتقال معفو عنه للحاجة إليه. قال: مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت الطائفة فيصلي، وجاءت تلك الطائفة يصلي بهم الإمام 2 ركعة وتشهد وسلم. يعني تقوم الطائفة اللي كانت مواجهة للعدو تصلي مع الإمام 2 ركعة بالنسبة للإمام، ها؟ 2 بالنسبة للإمام، وأما بالنسبة لها فهي 2 فيصلي بها الإمام 2، ثم الإمام يجلس ويتشهد ويسلم، ثم تقوم تأتي 2، والطائفة التي كانت مواجهة للعدو تأتي 2. قال لك: وتشهد وسلم، لأن الإمام فرغ من صلاته ولم يسلموا، هم بقي عليهم 2 الطائفة الثانية بقي عليها 2. قال لك: ولم يسلموا لأنهم مسبوقون 2، فبقي عليهم 1. قال لك: وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا 2 ركعة و2 سجدات بغير قراءة لأنه لا قراءة على اللاحق، وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا 2 ركعة و2 سجدات بقراءة لأنهم مسبوقون إلى آخره. المهم هذه الصفة المؤلف رحمه الله خالف فيها شيئا يسيرا فيما جاءت به السنة. نعم، هذه الصفة، يعني هذه الصفة إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يقسمهم طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تكون مواجهة للعدو، فيقوم بالطائفة الأولى ويصلي بها 2، ثم بعد ذلك تنصرف هذه الطائفة تواجه العدو، وتأتي المواجهة للعدو وتصلي مع الإمام 2، الإمام هي 2 الثانية له، وأما الطائفة هذه ف فتكون هي الركعة الأولى فيصلي بها ركعة، إذا صلى بها ركعة تكون انتهت صلاة الإمام فإنه يسلم، ثم بعد ذلك كل طائفة تصلي ركعة، لأن بقي لهذه ركعة وبهذه هذه بقي لها ركعة، هذه إحدى الصفات. وكما أشرنا أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن الصفات الواردة في صلاة الخوف ترجع إلى ستة أصول أو سبعة، بقي صفة سيذكرها المؤلف رحمه الله. الصفة الثالثة، صفة ستأتينا في كلام المؤلف رحمه الله، الصفة الثالثة إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفهم صفين ويكبر ويكبرون جميعا ويركع ويركعون جميعا ويرفع ويرفعون جميعا، ثم بعد ذلك ينحدر بالسجود الإمام والصف الذي يليه، ويبقى الصف المؤخر قائما يحرس، فيسجد بهم الإمام سجدتين ثم بعد ذلك يقوم ويقوم الصف الذي يليه معه، إذا قاموا انحدر الصف المؤخر وسجد السجدتين ثم قام، فإذا سجد السجدتين وقام يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، ثم بعد ذلك يركع بهم ويرفع، ثم ينحدر الإمام والصف الذي يليه الذي كان ماذا؟ كان مؤخرا، ينحدر ويسجد السجدتين ويجلس، فإذا جلس الصف المؤخر الذي كان مقدما في الركعة الأولى ينحدر ويسجد سجدتين ويلحقهم في التشهد ويسلم بهم الإمام جميعا. واضحة الصفة؟ ها؟ أو أعيدها؟ أو واضحة؟ ها؟ سهلة. طيب الصفة الرابعة واضحة جدا، الإمام يصلي يقسمهم طائفتين، يصلي بطائفة ركعتين ويصلي بطائفة ركعتين، يعني يصلي بطائفة ركعتين ويسلم، ويصلي بطائفة ركعتين ويسلم، فالإمام يقول له كم من ركعة؟ أربع، ولكل طائفة ركعتان ركعتان. الصفة الخامسة كالصفة التي قبلها لكن لا يسلم الإمام، يعني يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يقوم وهي تجلس ما تقوم معه وتسلم، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعتين ويسلم بهم جميعا، يعني يسلم بهم جميعا. هذه كم ذكرنا؟ خمس. وبقي صفة سيذكرها المؤلف رحمه الله وهو أنهم إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. نعم كما سيأتي. فتكون كم ذكرنا؟ ست. طيب قال نعم، هنا كما ذكر المؤلف رحمه الله إلا أنه قال ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة. هنا قوله بغير قراءة هذا فيه نظر، يعني الطائفة الأولى التي صلت مع الإمام ركعة تروح وهي تذهب وهي في الصلاة تواجه العدو، فإذا انتهت الطائفة الثانية، الطائفة الثانية التي مع الإمام جاءت تقوم وتأتي بركعة وتنتهي، ثم بعد ذلك الطائفة كانت مواجهة للعدو تستقبل القبلة وتصلي ركعة لكن بقراءة. هنا قال لك المؤلف لا قراءة، ويقولون لأنه لا قراءة على اللاحق، لكن الصواب في ذلك أنهم يصلون بقراءة. نعم. قال: وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلموا. المهم، هذه الصفة صحيحة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أحد الصفات الواردة في السنة، إلا أن قوله بغير قراءة هذا فيه نظر. فهذه الصفة إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يقسمهم طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تكون مواجهة للقبلة للعدو، فيصلي بهذه الطائفة ركعة، ثم بعد ذلك يقوم وتنحدر تكمل الركعة التي عليها وتنتهي. يصلي بهذه الطائفة ركعة ثم يقوم ثم تخرج وهي في صلاتها وتواجه العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت مواجهة للعدو ويصلي بها الإمام ركعة، ثم بعد ذلك الإمام يجلس ويسلم وينتهي، يبقى عليها ركعة هذه، فتقوم تأتي بهذه الركعة، ثم بعد ذلك اللي كانت في صلت مع الإمام وخرجت وهي في الصلاة وهي مواجهة للعدو أيضا تستقبل القبلة وتصلي ركعة. قال رحمه الله: فإن كان الإمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين تسوية بينهما. نعم، إذا كان الإمام مقيم، قل لك أنه يعني مثلا الإمام مقيم لا يقصر، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين، وهي إحدى الصفات، وهي هذه الصفة واردة في مسلم، إحدى صفات صلاة الخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في إحدى الصفات صلى بطائفة ركعتين وسلموا، وصلى بالأخرى طائفة ركعتين وسلموا، وصفة أخرى كما ذكرنا يقول للإمام أربع بلا تسليم ولكل طائفة ركعتان ركعتان. قال: ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين وبالثانية ركعة. نعم، لأن الركعة لا تتجزأ، فلو كانوا يصلون المغرب وقسمهم إلى طائفتين فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالأولى وبالثانية ركعة. قال: ولا يقاتلون في حال الصيام الصلاة، فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم. نعم، يعني هل يصلون حال القتال أو لا يصلون؟ وهذا يدلك على عظم شأن الصلاة، فهل يصلون وهم يقاتلون أو لا يصلون؟ قال لك المؤلف: لا يصلون، بل لو فعلوا بطلت صلاتهم لوجود الحركة. ودليلهم على ذلك، دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق ترك الصلاة حتى غربت الشمس. نعم، ترك الصلاة حتى غربت الشمس. قالوا: هذا دليل على أنه لا تصلى أو لا يصلى حال القتال. والرأي الثاني أنهم يصلون حال القتال، وهذا قول الشافعي وأحمد، لأن الله عز وجل قال: وليأخذوا أسلحتهم. نعم، وليأخذوا أسلحتهم، هذا دليل على أنهم يصلون حال القتال. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق كما في الصحيح أنها غربت الشمس ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحمل على أحد أمرين، يحمل على أحد أمرين. الأمر الأول أن ذلك كان قبل مشروعية صلاة الخوف، والأمر الثاني أنه إذا كانت لا تمكن الصلاة بحال، لا يمكن أن يصلي بحال بالإيماء ونحو ذلك، لا يمكن لشدة الخوف. وعلى هذا يحمل فعل الصحابة الصحابة في فتح تستر اشتد الخوف أثناء القتال ولم يتمكنوا من صلاة الصبح حتى طلعت الشمس. فنقول هذا كلام المؤلف رحمه الله يحمل على أنه إذا اشتد الخوف بمعنى أنهم لا يتمكنون من الصلاة بحال، هنا تؤخر عن وقتها. قال لك: وإذا اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة. هذه إحدى الصفات، إذا اشتد الخوف فإنهم يومئون بالركوع والسجود، لأن الله عز وجل قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر كما في البخاري: مستقبل قبلة وغير مستقبليها. وهذه الصفات التي ذكرنا هذه كلها تعود إلى المصلحة، يعني حسب ما يراه الإمام والقائد مصلحته، فيختار من هذه الصفات ما يحتاج إليه، يعني يختار منها ما يكون أصلح لمن معه. قال رحمه الله: باب الجنائز. نعم، وقال المؤلف رحمه الله باب الجنائز، ولم يقل باب صلاة الجنازة كما هو قول كثير من الفقهاء، لأن هذا الباب ليس خاصا بالصلاة، وإنما يشتمل على تغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، وكذلك أيضا بعض آداب الاحتضار، وبعض العلماء يذكر أيضا عيادة المريض وآداب العيادة إلى آخره. فتبويبه قوله باب الجنائز هذا من أحسن التبويب، نعم، خلافا لما يبوب به بعض الفقهاء يقول باب صلاة الجنازة. والجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها، يصح أن تقول جنازة ويصح أيضا أن تقول جنازة، والمراد بذلك الميت. وتطلق أيضا الجنازة على الميت إذا كان على النعش، سرير الميت، النعش وسرير الميت، فتطلق على النعش. قال المؤلف رحمه الله: وهذا الباب، هذا باب الجنازة، هذا من محاسن الشريعة، من محاسن دين الإسلام، يعني أن الإسلام اهتم بالمسلم في حال حياته وبعد مماته، واهتم به في حال رخائه وفي حال شدته، حتى إذا حصلت له الشدة بالجدب والقحط شرع له صلاة الاستسقاء كما تقدم، وإذا حصل له الرخاء شرع له شكر الله عز وجل بزيادة الطاعة من صلاة وغيره. فهذا من محاسن الشريعة، ولا يكاد يوجد إلا في دين الإسلام، ما يتعلق بالمريض وآداب العيادة والمحتضر وآداب الاحتضار وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ومواساة أهله بالتعزية والصبر على المصائب، هذا إنما جاء في دين الإسلام، فلله الحمد والمنة أولا وآخرا. قال: إذا احتضر الرجل، يعني حضره الموت ونزلت به سكرات الموت، والمؤلف رحمه الله لم يذكر آداب المرض وحكم العيادة، ولو أنه بدأ بها كان أحسن، ويمكن يذكرها في مكان آخر. المهم يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا احتضر الرجل، يعني حضره الموت، وقوله الرجل يشمل المرأة، المقصود بذلك ما يشمل الرجل والمرأة، وجه إلى القبلة على شقه الأيمن. استحب أن يوجه إلى القبلة أثناء الاحتضار لكي يموت على ماذا؟ يموت وهو مستقبل القبلة. وقد جاء في ذلك حديث ضعيف، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكعبة: قبلتكم أحياء وأموات، لكنه ضعيف. وجاء أيضا عن البراء بن معرور، عن البراء بن معرور لما احتضر أمر أن يوجه القبلة، لكن كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى بأن المسلمين مجمعون على أن دفن الميت يكون إلى جهة القبلة، هذا بإجماع المسلمين، وعليه أيضا عمل المسلمين أن الميت إذا دفن فإنه يكون إلى وجه القبلة، فكذلك أيضا إذا مات يستحب أن يكون إلى وجه القبلة. وقال المؤلف رحمه الله: على شقه الأيمن، وهذا دليل حديث البراء بن عازب في النوم، فإنه يستحب إذا أراد المسلم أن ينام أن ينام على شقه الأيمن. وإذا كان هذا في الوفاة الصغرى ففي الوفاة الكبرى أيضا ينام من باب القياس. قال: ولقن الشهادتين، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وتلقين نعم، والحكمة من ذلك لكي يموت على التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكيفية التلقين؟ قال العلماء: يلقن كما يلقن الطفل. الطفل إذا أردت أن تلقنه القراءة فإنك تذكر ما تريد أن تلقنه من آية ونحو ذلك، ثم يذكرها بعدك، فتقول له: الحمد لله، فيقول بعدك: الحمد لله، بسم الله، تقول بعدك: بسم الله. فتلقينه أن تقول: لا إله إلا الله، فيقول خلفك: لا إله إلا الله. ولا يقول قل، لا يقال له قل لا إله إلا الله. وقال بعض العلماء: لا بأس أن تقول له قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لعمه: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، فأبى أن يقولها ومات على ملة عبد المطلب. وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. ويظهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف المحتضر، فبعض المحتضرين يكون عنده من قوة الإيمان لا بأس أنك تقول له قل لا إله إلا الله، بعض المحتضرين يكون عنده ضعف فيلقن بدون أن يقال له قل لا إله إلا الله. قال: فإذا مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه. نعم، يعني هذه أيضا هذا الأدب الثالث، ذكر الأدب الأول يوجه القبلة على شق الأيمن، والثاني تلقينه شهادة، والثالث إذا مات قال لك شدوا لحيي، يعني أن تشد لحياه من على رأسه إلى ما تحت ذقنه بخرقة ونحو ذلك. قالوا: لأن تركه هكذا ربما يؤدي إلى البشاعة بانفتاح فمه، نعم ربما يؤدي إلى البشاعة، فيقبح منظره بانفتاح فمه. وغمضوا عينيه لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما مات أبو سلمة. نعم، لما مات أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فغمض عينيه. فتغميض العينين ثابت في السنة، لكن بالنسبة لشد اللحيين هذا ليس عليه دليل من السنة. قال: فإذا أرادوا غسله وضعوه على سريره، يعني على سرير غسله، نعم، لكي يسهل نزول الماء عنه، وجعلوا على عورته خرقة، ويظهر أن المؤلف رحمه الله تعالى أنه أراد العورة المغلظة أنها تستر بخرقة، ونزعوا ثيابه. هذا هو السنة. نعم، السنة هو نزع الثياب، كما في حديث عائشة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا غسله قالوا: لا ندري هل نجرده كما نجرد موتانا، هل نجرده كما نجرد موتانا. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. نعم، صححه ابن حبان. نعم، فهذا دليل على أنه يجرد، والمعنى يقتضي ذلك. نعم، المعنى يقتضي ذلك. نعم، قال لك. نعم، وظاهر كلام المؤلف أنه يغسل، نعم، بعد أن يجرد، وإنما تستر العورة فقط. نعم، وعند الشافعي رحمه الله تعالى أنه يغسل بقميص، الشافعي رحمه الله أنه يغسل بقميص. والرأي الثالث رأي أحمد أنه يغسل من وراء الستر، وهذا هو الصواب. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الميت له عورتان: عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة هي ما بين السرة والركبة، هذه يجب أن تستر. والعورة المخففة هي جميع بدنه، جميع بدنه يكون عورة لكنها عورة مخففة. وعلى هذا يكون تغسيله من وراء الستر، بمعنى أن المغسل يغطيه بشيء ثم يدخل الماء يغسله، نعم، يغسله من وراء الستر. ويدل لهذا ما ذكر ابن القيم رحمه الله. أما العورة المغلظة فهذا ظاهر، أما العورة المخففة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما حيث عائشة في صحيح البخاري وغيره لما توفي سجي، يعني غطي ببرد حبرة، غطي النبي صلى الله عليه وسلم ببرد حبرة، فهذا يدل على أنه يغطى الميت. نعم، وعلى هذا نعم نقول بأنه يغسل من وراء الستر. قال: ووضؤوه ولا يمضمض ولا يستنشق. يوضؤوه، صح، يعني تغسيل الميت له صفتان: صفة مجزئة وهو أن يعمم بالماء، وصفة كاملة، نعم، صفة كاملة أن يوضأ. وكذلك أيضا ما يتعلق بالسدر ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. فنقول يوضأ، ويدل لذلك حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للاتي غسلن ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فكما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يوضأ. قال: ولا يمضمض ولا يستنشق. نعم، لا يمضمض ولا يستنشق. نعم، صحيح أنه لا يمضمض، ولا يستنشق، لأنه إذا دخل الماء في فمه أدى هذا إلى خروجه، لأنه لا يستمسك. الآن إذا مات أصبح الآن لا يستمسك، إذا أدخلت الماء خرج. لكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله بأنه تمسح أسنانه، يعني بدل المضمضة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها يشمل الفم ويشمل الأنف، هذه من مواضع الوضوء الإجهاد. وعلى هذا الإمام أحمد رحمه الله يقول بأنه الغاسل يمسح أسنانه ويمسح من خريه، فيأتي بخرقة ويلفها على إصبعه ويمسح بها أسنانه ويمسح بها من خريه، وهكذا أيضا عند الشافعي. وأما بالنسبة لأن يمضمض بأن يدخل الماء إلى فمه أو إلى أنفه فهذا غير مشروع، لما تقدم أنه يؤدي إلى خروج الخارج وتحريك ما في البطن لأنه لا يستمسك. قال: ثم يفيض الماء عليه بعد أن يوضئه. قال لك المؤلف: يفيض الماء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ثم يفيض الماء عليه ويجمر سريره وترا. نعم. وقال لك المؤلف رحمه الله: يجمر سريره، يعني يبخر بالبخور، البخور في الجمر. ويدل لذلك ما في مسند أحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. ولذلك قال لك المؤلف وترا، لكن نعم إذا أجمرت، قول المؤلف يجمر سريره يعني يظهر والله أعلم أن مراده يجمر وهو على السرير، يعني يبخر البخور وهو على السرير. الحنابلة يقولون بأنها تجمر الأكفان، والأمر في هذا واسع، يعني أننا نجمر الميت وهو على سريره أو نجمر أكفانه نبخرها أو يفعل الجميع، كله جائز. نعم. حديث: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، يشمل البدن ويشمل الكفن كله. سيأتينا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلى ميتا بالمسك، طلاه كله بالمسك. نعم، كما سيأتي إن شاء الله. قال لك: ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض، بالحرض، بالحرض، الحرض هو الأشنان. نعم، الأشنان. نعم. فيقول لك المؤلف: يغلى الماء بالسدر، يعني غلي الماء. هنا مسألتان: المسألة الأولى الغلي، غلي الماء، والمسألة الثانية أن يكون بالسدر أو بالحرض وهو أشنان. أما الغلي فهذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يغلى الماء مطلقا، أنه يغلى الماء مطلقا. والرأي الثاني أنه يغلى الماء عند الحاجة إليه، وهذا هو الصواب، يعني إذا احتيج إلى ذلك، لأن غلي الماء دون الحاجة هذا يؤدي إلى ترقيق بدن الميت، ترقيق وترقيق اللحم نحو ذلك. لكن إذا احتيج إلى ذلك فإنه يغلى، يغلى الماء. كان يكون عليه أوساخ ونحو ذلك احتيج إلى أن يغلى فهذا لا بأس. وقوله بالسدر، نعم، يعني يوضع في الماء السدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، أو بالإشنان أو بالصابون اليوم، يعني بالصابون والشامبو والأشياء التي تطهر، لأن المقصود بذلك هو التنظيف، ليس المقصود عين هذه الأشياء، ولأن هذا هو المستخدم عندهم في ذلك الزمن، يعني السدر هو الذي ينظف به. وقال لك فإن لم يكن فالماء القراح. نعم، فإن لم يكن فالماء القراح، يعني إذا ما كان هناك سدر أو حرض، الماء القراح وهو الماء الصافي. نعم، يغسل بالماء الصافي. قال ويغسل رأسه ولحيته بالخطم. نعم، يغسل رأسه ولحيته بالخطم. الخطم هو نوع من النبات يغسل به الرأس، نوع من النبات. فعلى هذا كلام المؤلف أن السدر يغسل به ماذا؟ البدن. والخطم هذا يغسل به ماذا؟ الرأس واللحية. والحنابلة يقولون يؤتى بالسدر ويضرب بالماء، يضرب بالماء، السدر يضرب بالماء. رغوة السدر يغسل بها الرأس واللحية، والثفل الباقي يغسل به بقية البدن، يغسل به بقية البدن. لماذا؟ يقولون لأن الثفل هذا الباقي يعلق، يعلق. ولهذا قال لك المؤلف يغسل ماذا؟ بالخطم. نعم، لأن الثفل الباقي هذا يعلق، فقال لك المؤلف يغسل رأسه ولحيته بالخطم. ويظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع. المهم أنه الآن المنظفات الآن يغسل رأسه ولحيته بهذه المنظفات، والبدن أيضا يغسله بالمنظفات، هذا كله جائز، لأن المقصود هو تطهيره، تنظيفه لكي يقدم على ربه في أحسن هيئة. وأما بالنسبة للسدر فكما ذكر الحنابلة، إذا كان سيعلق في رأسه فإنه يغسل بالرغوة، وأما الثفل فإنه يغسل به بقية البدن. قال فيغسل، قال ثم يضجع على شقه الأيمن الأيسر، فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التحت منه، ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التحت منه. وقال لك المؤلف يضجع على شقه الأيمن ثم يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذه غسلة، هذه غسلة. المهم الخلاصة أنه قال لك المؤلف السدر يغسل به البدن، وأما الخطم فيغسل به الرأس واللحية. وقلنا بأن الأمر في هذا واسع، أو كما يقول الحنابلة رحمهم الله رغوة السدر تكون للرأس واللحية والباقي لبقية البدن، والأمر في هذا واسع والله أعلم. وكما ذكر المؤلف رحمه الله يبدأ بالشق الأيمن ثم بعد ذلك يغسل ماذا؟ يغسل الشق الأيسر، وهذه غسلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا رقيقا، يعني يجلس الميت ويسنده إليه ثم يمسح بطنه. ليش يمسح البطن هذا؟ قالوا لكي يخرج ما كان مستعدا للخروج، يمسح البطن لكي يخرج ما كان مستعدا للخروج. وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول كثير من الفقهاء، يعني ليس الحنفية، حتى الحنابل وغيرهم ينصون على هذا. لكن قال ابن المنذر لا أعلم في مسح الميت سنة تتبع، قل لا أعلم في مسح الميت سنة تتبع. وعلى هذا نقول الصحيح أنه لا يمسح. سنتوقف على هذا، يعني سبحانك اللهم وبحمدك.